ترتيب سور القرآن هل أتى به جبريل عليه السلام في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعرضه يعرضه عليه أم هو إجماع من الصحابة؟ الصحيح أنه إجماع الصحابة على كتابة المصحف بهذه الطريقة، إذ ليس هناك دليل على أن هذا الترتيب من الوحي، لكن إجماع الصحابة حجة. هل كان في مصحف عبد الله بن مسعود الفاتحة مكتوبة قبل كل سورة من سور القرآن؟ فلماذا كان يفعل ذلك؟ كان كأن مثل الصلاة، كان يقرأها كل في كل ركعة قبل أي سورة، فكان يقرأها، لم يكن يكتبها في مصحف، إنه كان يقرأها قبل أي كل سورة، وقال لو كتبتها لكتبتها قبل كل سورة، لم يكن يرى أنها تكتب. اجتهاد عبد الله رضي الله عنه فيما يحتاج إلى كتابته وما لا يحتاج، يقرأها فقط.